ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله آج سے عربی کا درس شروع ہو رہا ہے بدھ جمعرات پھر جمعہ کو اردو کا رہے گا سنیچر کو پھر عربی رہے گا سوموار کو پھر اردو رہے گا تو انشاءاللہ اور ابھی آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہو تو آپ لکھ کے رکھیں انشاءاللہ عشاء کے بعد خصوصی طور پر آپ لوگوں کے لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ عربی کے درس کیونکہ دو مہینے ہو گئے اس کو روکے ہوئے اللہ تعالیٰ برکت دے. اللہم بارک لنا فی کتابک و سنت نبیک. قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه حدثنا سهل بن بكار وهو الدارمي الثقه قال حدثنا وهيب بن خالد ثقه عن عمرو بن يحيى الحارثي ايضا ثقه عن العباس الساعدي يعني ابن سهل ابن سعد عباس بن سهل ابن سعد الساعدي من التابعين وابناء الصحابه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك ولما اتى وادي القرى اذا امراه في حديقه لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اخرسوا اخرسوا فخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرك او سق اخرسوا غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما اتى وادي القرى اذا امراه في حديقه لها وكانت المراه تملك هذه الحديقه وفي اموالهم حق للسائل والمحروم واتوا حقه يوم حصاده سواء كان الملك للمراه او للرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اخرسوا يعني كل واحد او من يقدر على ان يقدر ماذا يحمل تحمل هذه النخيل او هذا البستان ماذا يحمل من التمر فخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم او اشرط اوسق يعني خرس الصحابه واثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخيرا انها تحمل عشره اوسق فقال للمراه احصي ما يخرج منها فاتينا تبوك فاهدى ملك ايله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء وهي التي كانت تسمى كما هو معروف دلدل بغله بيضاء وذكر في كتب السير وكذلك ابن سعد ذكر في سبقاته انها كانت تسمى دلدل وكساه برده برده هو في الحقيقه اذا قيل برده او بردين اذا قيل برده فهي الحله الكامله يعني من القميص ومن السروال او يكون ازار وكذلك ماء على الراس ماء على الطيلسان كان معروفا قديما او عمامه وكذلك قد يكون يقولون بردين البردين ما تحت ما فوق سواء كان قميصا او ازارا ثوب التقي وان تهلهل نسجه خير لحمر الله من برديكما هكذا يقولون برديكما فالبرده والبرد قد يكون يعني كامل اللباس الكامل وكساه برده وكتب له يعني ببحره قال فاتينا بوادي كتب له ببحره ببحره او ببحره البحر هو الظاهر يكون كل ارض فصيحه مستويه ليس فيها جبال يسمى بحرا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابه اتجر من وراء البحار كذلك البحر الى الان معروفه هذه بالوادي نعم ببحرة قال فلما أتينا واديا فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة وكساه بردة وكتب له يعني ببحره والله أعلم ببحرة يعني كأن هناك كانت أرضا معروفة فكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا البحر. ماذا قال هنا؟ أي بباء موحدة. في رواية البخاري ببحرهم أي بأرضهم وبلدهم. فأتي لما أتينا وادي القرى قال للمرأة كم كان في حديقتك؟ قالت 10 أوقف خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجر إلى المدينة ومن أراد منكم أن يتعجل فليتعجل. الحديث من أصح الصحاح وأدخله في إحياء الممات وظن كأن فيه أن المرأة هي التي تكون قد أحيت هذه الممات. فإذا كانت الأرض الميتة أحياها شخص فهو يملكها وعليه أن يؤدي حق الأرض كما أراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منها. وهذا المعنى لا يتم إلا إذا ضمناه بحديث آخر كما جاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فجذوا أو في رواية فخذوا واتركوا الثلث. يعني الخرص قد يكون يعني 10 أوسط. فإذا تركنا الثلث والعشرة ثلثه كم يكون؟ ثلاثة أو شيء. فستة خذوا والباقي اتركوه لأن هناك قد تأتي بعض الطيور وغيرها أو قد تكون تسقط. ويكون معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 أوسط خرص ولا إذا كان أقل من 5 أوسط فلا يكون فيه صدقة. ومعناه أن فيها صدقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل المدينة ومن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. ماذا يقصد بهذا صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر إنما يريد أني يعني أريد أن أمشي طريقة قريبة. كل واحد خارج راجع إلى لكن قد تكون هناك طرق قريبة وقد تكون طرق بعيدة. فمن أراد فليأتي معي. هذا الذي قصده صلى الله عليه وسلم. وأنتم في حل إذا أردتم طريقا آخر. فجاز للإمام أو لبعض الناس إذا قضوا حاجتهم من الغزو والجهاد أن يخرجوا منفصلين من الجيش العام كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتعجل. والتعجل لا شك أنهم كلهم كانوا متوجهين على كذا. لكن يعني جاء في بعض الروايات كما فسر في فتح الباري قال إني آخذ طريقا قريبا. طريقا قريبة قد يكون طريق طويل وقد يكون طريق قريب. وقد يكون الطريق القريب يكون أوعر فيه وعر. لكنه إذا أراد أن يتعجل بهذا الطريق فلا مانع كما جاء في تفسير الأئمة رحمة الله عليه. ومناسبة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على إحيائها على إحياء الموتى ولم ينتزع منها لأنها أحياء. والإحياء إحياء الموات يكون إذا لم يكن هناك من الإمام أمر عام فجاز لكل واحد أن يحيي الأرض الموات ويستفيد منها وهو الذي يملكها. لا يجوز لأحد أن يطغى عليه. لكن الإمام إذا قال أن هذه الأراضي لا يجوز الإحياء ودونها يجوز فلا بد أن يكون القول قول الإمام. فإذا تعدى على أحد فللإمام أن ينتزع منه. ثم قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن العام قال حدثنا العامش كلهم ثقات عن جامع بن شداد بنيته أبو صخرة من الثقات عن كلثوم عن زينب. كلثوم هذا كلثوم بن الهدم وهو من التابعين. عن زينب أنها كانت تقلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزينب بنت جحش رضي الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلي الرأس في الحقيقة ليس الفلي هو يعني يقولون لا يكون الفلي إلا إذا كان يبحث عن القمل. الترجيل شيء وفلي الرأس شيء. فالترجيل يكون بالمشط وفلي الرأس يكون يبحث يبحث بالأسابع شارة شارة أو مجموعة من الشعر. نعم. فهل كان وأنا السؤال الذي يعني هل كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الذي يظهر الله أعلم؟ يعني لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر لكنه ربما يكون معصوما من هذا، لكن لا يقال مثل هذا الكلام إلا إذا دل عليه دليل، فهو بشر من البشر صلى الله عليه وسلم، وقد يكون القمل يأتيه أيضا، ولذلك كان التخليف. ولا نقول إن هذا يعني فيه نقص في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن أقول لكم إذا راجعتم كتاب حيوان حياة الحيوان للدميري ففيه القمل في تعريف القمل قال دويبة صغيرة التي تكون في الثياب وفي الرأس، فإذا كان في الرأس الأسود يكون أسود، وإذا كان في الرأس الأبيض يكون أبيض. وأخيرا قال أن القمل لا يأتي لشخص أقيم ولا عندين، فهنا رجولة، يعني القمل يدل على رجولة الرجل، يعني نريد أن نستخرج فيها معنى الجميل حتى لو كان في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم من القمل. فقالوا إن القمل لا يأتي في رأس العقيم ولا في ثيابه، وحتى في الثياب أيضا إذا كان ثيابا بيض فهي بيض، وثيابا أسود فهو أسود، لا يأتي في القمل في الشخص الذي هو عقيم أو عنين. سبحان الله. نعم. فأنها كانت تخلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأة عثمان بن عفان والنساء من المهاجرات مهاجرات وهن يشتكين منازلهن، أي أنها تضيق عليهن ويخرجن منها. ما معنى يخرجن منها؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء. يعني الآن الزوج إذا مات أو إذا استشهد هل للمرأة حق في البيت؟ نعم، الإرث قد يعطى منها، لكنه قد يكون هناك ناس يقولون نبيع البيت ونأخذ ونقتسم ما يجي فيها، لأن البيت قد يكون ما يعني دائرا بينها أو محطوقا عند كثير من الناس، الأولاد الأحفاد كذلك النساء الأخريات، فهل يخرجن منها؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تورث دور المهاجرين النساء. فمات عبد الله بن مسعود وورثته امرأته دارا في المدينة. هذا مناسبته في إحياء الممات، الظاهر قد يكون هذا حكم خاص والله أعلم، لكن يعني هناك بعض العلماء قال هذا حكم عام إذا كانت المرأة ليس لها دار وهناك لها أولاد ولها أزواج، فلا يجوز أن تخرج المرأة إلا إذا كانت الدولة إذا كانت دولة الإسلام من بيت مال المسلمين تسكنهم. وبعضهم قال إن هذا خاص للمهاجرين وخاص بأزواج الصحابة. والأمر والله أعلم نساء المهاجرين لعل هذا يكون مخرج لمن يقول أو دليل لمن يقول إنها خاص بالمهاجرين والمهاجرات، فلا تخرج نساء المهاجرين من دار أزواجهم بعد موتهم، بل تسكن على سبيل التوريث والتبليغ. وإن كان هناك بنت وأخت وكذا يستحقون بعض الاستحقاق، لكنهن ما دمن هن أحياء فيسكن فيها ولا يجوز أن يخرجن منه. قال الخطابي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع المهاجرين الدور بالمدينة فتأولوها على وجهين، أحدهما أنه إنما كان أقطعهم العراسة ليبنوا بها الدور، فعلى هذا الوجه يصح ملكهم في البناء الذي أحدثوه فيه، والوجه الآخر أنهم إنما أقطعوا الدور عارية وليس عارية، الظاهر التمليك الذي جاء فيه أن تورث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تورث، والإرث يكون تمليكا. هذا قد يكون خاصا بالصحابة والله أعلم. نعم. ثم ذكروا أقوالا أخرى كثيرة، فالذي يظهر والله أعلم أنه يقطع الدور يكون لهن توريثا وليس عارية. باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج. قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال هذا من الثبات. قال حدثنا محمد بن عيسى هو ابن سمي. محمد بن عيسى ابن سمي من هو؟ محمد بن عيسى ابن سمي والله أعلم أنه مضاعف. وحدثنا زيد بن واقد وهو من الثقات. حدثني أبو عبد الله وهو مجهول عن معاذ بن جبل أنه قال من عقد الجزية في عنقه فقد بري مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الظاهر من عقد الجزية في عنقه فقد بري مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسروه أنه إذا اشترى إنسان مسلم أرضا خراجية من الكافر لزمه خراجها، يعني لا يخرج هذه الأرض لا تكون ملكا للمسلمين، والأرض الخراجية لا يجوز أن يشتريها المسلم. والخراج طبعا هذا من يعني جزية أو نوع من الجزية، الخراج على الأرض جزية، ومن كل حال من دينار هذه جزية أخرى. فيقول أنه عقد الجزية في عنقه يعني لازمه أن يعطي الجزية، ولا شك أن إلزام الجزية ليس من طريق السنة. هنا في الحقيقة حتى أنه جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد أنهم كانوا يشترون ولم وكان يكون ملكا لهم، الحديث هذا ضعيف. فيبقى الأصل براءة الذمة، إذا اشترى من المسلمين أرضا خراجية وعليها جزية فلا يكون على المسلم جزية، لأن الحديث لم يصح ولم يكن عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. ثم بعد ذلك كيف الخراج بالحقيقة دي. الآن الأرض التي المسلمون فتحوا البلاد التي فتحوها فيكونوا أو صالحوها، فإذا صالحوا كما قال الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، فيفرض على الأرض الخراج، والخراج يكون على قدر معلوم يعينه الإمام المسلمين على الأرض. عندك أرض كذا فبدل الزكاة، الزكاة على المسلمين عشرا أو نصف عشر، وهؤلاء عندهم خراج يكون على هذا القدر يؤخذ منهم من الأرض التي هم يعرضون ويملكونها. فإذا هذا كافر لكنه إذا أسلموا قبل الكفر فالأرض لهم ويكون فيه الزكاة، فإذا صالحوا على الجزية فهذه الأرض هل يجوز أن يشتريها المسلم أو لا يشتري، لأن آيات الخراج. وأيضا مسألة أخرى أن عمر رضي الله عنه كتب إليه وأليه في العراق قال إن الناس أسلموا وقد قل أرض الخراج أو قل الخراج من بيت مال المسلمين، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعث جابيا، يعني ما دام أسلموا فعليهم الزكاة وعليهم ليس عليهم الخراج، فربما يكون الخراج أكثر ويتفقون عليه مثل ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وهم يعني الظاهر كان الملك للمسلمين لكنهم كانوا يعملون في الأرض على الشطر أو على شيء. فأرض الخراج من الحقيقة قد يكون هناك يتفقون عليه شيئا أكثر مما يكون عليه الزكاة. والكلام هنا في الحديث من عقد الجزية في عنقه يعني اشترى أرضا خراجية فكأن الأرض انتقلت إليه وهي خراجية يؤخذ منه الخراج كما يخرج من الكافر، وبري منه محمد صلى الله عليه وسلم مما عليه، فقد بري مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر اشتراؤه جائز لكن كونه يعطي الجزية هذا برع منه محمد صلى الله عليه وسلم. ففيه تنفير من شراء الأرض الخراجية، شراء الأرض الخراجية. لكن الحديث ما دام لم يصح فما حكم المسألة؟ إذا كانت أرض خراجية في أيدي الكفار هل يجوز للمسلمين أن يشتروا؟ نعم يجوز لهم أن يشتروا إن شاء الله. والمسألة على البراءة الأصلية أنه ما دام الحديث لم يصح فإذا اشتروا فقد ذهبت عنه أو ذهب عنها الخراج، أي عن هذه الأرض التي جاءت في ملك المسلم بالشراء، جاءت في ملك المسلم بالشراء ويكون فيها زكاة لا الخراج. نعم فالحديث ما دام صحيحا ليس على كل حال فيه دليل. ثم قال حدثنا حيوان بن شريح الحضرمي، هذا من الثقة المعروفين، قال حدثني بقية ابن وليد معروف، إلا أنه يدلس تدليس التسوية. ومن العجيب أنك تجد أن هنا ليست فيه تسوية، بل كل الروايات التي جاءت بعده كلها يعني بعدها فيه تحديث. وهذا مما يطالبه كثير من الناس، أن الشخص الذي يدلس تدليس التسوية لابد أن يكون تصريح السماء في جميع طبقات السند بعده، فهنا موجود هذا الشيء. حدثني عمارة ابن أبي الشعصاء قال حدثني سنان بن عمارة بن أبي الشعصاء، أبو الشعصاء هو سليم ابن سلام ثقة، حدثني سنان ابن قيس. هنا أنا أشك أنه سنان ابن قيس، نعم هو ثقة، لكن الشبيب ابن النعيم ابن النعامة هو ضعيف، ولذلك الحديث يكون ضعيفا. قال حدثني سنان بن قيس من الثقات، قال حدثني شبيب ابن النعيم، هذا ضعيف من حيث الحفظ. قال حدثني يزيد ابن خمير الدمشقي الظاهر، قال حدثني أبو الدرداء وهو سكن دمشق أيضا، تابعي ثقة يزيد بن خمير، أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال إجرته. انظروا هذا الحديث كأنه يفسر معنى الحديث السابق، وكلاهما ضعيف. فقد استقال إجرته: ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. هذا الحديث بكل صراحة يدل على تحريمه، لأن هذه فقد خلع فقد ولى الإسلام ظهره، هذا يعتبر أنه من الكبائر، ما هو كذا؟ مثل هذه السيرة تدل على الكبائر. فنزع صغار كافر بمعنى أنه أخذ أرضه وجعله جزية، دليل الصغار كما قال النبي صلى الله كما قال الله تعالى: حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. فإذا اشتريت أنت فقد حررته من الصغار، فهنا جاء الحديث كأنك أنت لما اشتريت أو أهدى إليك، فرضنا أو أهدى إليك، كل هذا داخل فيه، فقد استقال إجرته. ومن نزع صغار كافر من عنقه فقد جعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. فسمع مني خالد بن معدان، من الذي يقول؟ فسمع مني الظاهر يقول هذا يزيد بن خمير هذا الحديث، فقال لي: أشبيب حدثك؟ فقلت نعم. قال: فإذا قدمت فسأله فليكتب إلي بالحديث. قال: فكتبه له، فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرض. الذي يظهر ما خالد بن معدان الكلاي الحمصي كانت عنده من هذا النوع من الأرض. قال: حينما سمع هذا الحديث فترك الأرض التي كانت بيده من هذا النوع حين سمع ذلك. وهذا هو يعني هذه كانت في خير القرون في الحقيقة، إذا سمعوا شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأخذهم الحيل من هنا وهناك حتى يتركوا حديث رسول الله كما جاء في المتأخرين. قال أبو داود: هذا يزيد ابن خمير اليزني ليس هو صاحب شعبة. صاحب شعبة من هو؟ يقول الله أعلم غير هذا. لكن يزيد بن خمير اليزني وهو الدمشقي أيضا. نعم. فيقول الخراج عند الشافعي على وجهين، احدهما جزيه والاخر كراء واجره. فاذا فتحت الارض صلحا على ان ارضها لاهلها فما وضع عليه من خراج فمجراه مجرى الجزيه. وينبغي ان نقول ان الخراج كما كتب الامام ابو يوسف صاحب ابي حنيفه رحمه الله كتاب الخراج لهارون الرشيد، كذلك كتاب الخراج ليحيى بن ادم، وكتاب الاموال لابي عبيد، وكتاب الاموال لابن زنجوي. كل هذه من اوسع ما بحثوا في الاقتصاد الاسلامي، وخاصه ذكروا ايضا في الخراج في هذا المعنى. فهنا الخراج على ما يتفقون قد يكون ازيد من العشر وغيره، ولذلك قد يكون في الغالب يكون ازيد مما يتفقون عليه. فإذا فتحت الأرض صلحا على أن أرضها لأهلها فما وضع عليه من خراج فمجراه مجرى الجزية التي تؤخذ من رؤوسهم، فمن أسلم منهم سقط ما عليه من الخراج كما يسقط ما على رقبته من الجزية، ولزمه الحشر فيما أخرجت أرضه. وإن كان الفتح إنما وقع على أن الأرض للمسلمين ويود كل سنة عنها شيء والأرض للمسلمين، ويبقونهم إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فإذا أرادوا إذا كانوا كفار يجليهم النبي من يوم الإمام، فيجليهم كما أجرى النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر إلى أريحا وغيرها، ويدوا كل سنة عنها وراد للمسلمين ما يؤخذ عنه فهو أجرة الأرض، سواء من أسلم منهم أو قام على كفره فعليه إذا ما اشترط عليه، لأن المسلمون على شروطهم. فإذا كان مسلم أيضا وأسلم أيضا ويبقى على أجرته إذا أراد أن يأخذ من الأرض منه، ومن باع منهم شيئا من تلك الأرض فبيعه باطل، لأنه لا يملك، الملك ثبت للمسلمين لأنه باع ما لا يملكه. وهذا سبيل أرض السواد عنده، أرض السواد خاصة يسمون أرض العراق، وسمونه السواد لأن الله تبارك وتعالى قد خلق فيها نخيلا وكذلك أشجارا كأنها أسودة ومدهامة، كما قال الله تعالى مدهامة ومدهامة أسودة لأجل خضرتها الشديدة. وإلى وقتنا هذا القريب في الحقيقة في العراق كانت هذه النخيل كثيرة موجودة، وكانت تمد البلاد العربية وغيرها من النخيل كثير، لكن هكذا قدر الله تبارك وتعالى لما وقعت حرب بين هؤلاء الروابط وبين العراق بدون سبب، وتوقفت بدون سبب بعدما أهلكت الحرب والنزل 8 سنوات العجاب. الله أكبر، سبحان الله. فهناك قد ذكر لنا بعض إخواننا من العراقيين الذين كانوا يدرسون في الجامعة، الأخ نزار الأحمداني رحمه الله توفي فجأة لحوالي العراق، سبحان الله. يعني فجأة صلى العصر صلى الفجر وجاء ونام على أن عنده محاضرة في الساعة العاشرة فما قام من نومه رحمه الله. وكان دائما في الحقيقة في حلم العراق لما كانت الهجمة والحرب عليها. ففي المرة الأولى كان المستشيرون لحاكم العراق كانت تأتي من هناك الطائرات تضرب ولا يعرفوا ولا يقدرون أن يعرفوا مجيئها مع الرادارات وغيرها. فقالوا مستشيرون خاصة تعرفون أنهم يريدون إفساد المسلمين هم من الخارج، فقالوا إن هذه النخيل هي التي تمنع من معرفة تحركات طائرات الروافض، فأمر بالقصف على مد البصر، قد يكون هناك يقول 50 ميلا كلها يكون نخيل سواد هكذا، فقطعت كلها وصارت طعن صفصفة، ولكن لم يستفدوا شيئا منه، فالآن يعانون من مثل هذه كلها. على كل بمناسبة السواد سمي السواد لأنها كانت أغنى خضراء في بلاد العربية ليس مثلها في من النباتات وغيرها. ثم بعد ذلك الحديث صحيح، فهل يكون له يعني العمل به؟ والله أعلم، قد يكون حسنا لغيره بالحديثين، الذي هو السابق. وهذا في معنى أنه لا يجوز شراء الأرض الخارجية. هذا الذي يظهر لنا، قد يكون الفريقان يجتمعان ويكونان حسنا لغيره. باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. الحمى خاصة لا يكون لمراعي العبل والأغنام وغيرها الحمى. وأما الإحياء قد تكون للسكنة إحيانا، وقد تكون للزراعة وغيرها، لكن إذا قالوا الحمى فهذا للإبل والأغنام وغيرها من البهائم. قال فما حكم حمى الإمام أو حمى الأفراد من الرجال؟ يقول حدثنا ابن الصرح وهو احمد ابن عامر ابن الصرح معروف، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس ثقات معروفون رجاله رجال الصحيح. عن صعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال ابن شهاب وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، ليس البقيع، النقيع يتصحب إلى البقيع، والبقيع هذا معروف الذي كان بقيع الغرقد، وفيه كان سوقا لأهل المدينة، سوق صرافة وسوق كذا. إذا استقريت الأحاديث تجد أن البقيع كان فيه جزء منه يعني المقبرة، وجزء منه كما قال كنت أبيع الإبل في البقيع. هذا موجود، هذا النقيع في الحقيقة هو نقيع الخضمات، نقيع الخضمات حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تجتمع فيها الماء. النقيع مستنقع، كانت تجتمع فيه مياه المطر، فكان يكون هناك قدرة حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث صحيح قد جاء عن غير ابن شهاب عن تاريخ حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع جاء فيه. لا حمى إلا لله ولرسوله، هنا حصر لا للنفي، والاستثناء يفيد الحصر من صيغ الحصر. فهل لا يجوز لخليفة المسلمين فيما بعد أن يحمي؟ فسروا هذا الحديث بفعل الصحابة الذين فهموا هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توسعت إبل الصدقة. أما كانت في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة فتوسعت، فوسع عمر رضي الله عنه كما جاء فيه بالحمى، كذلك عثمان رضي الله عنه. فاستخرجوا معنى هذا الحديث لا حمى إلا لله ورسوله، أي للغرض الذي حماه أو حماها الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يملك لنفسه، ليس حمى لنفسه، إنما هو لأن الناس إما أن يملكوا الشيء أو لا يملكوا، فإن كانوا يملكون شيئا للسكنة وغيرها فيملكون. أما المرعى وغيرها فالناس شركاء في الثلاث، الماء والنار والكلى. والحمى لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يكون خليفة المسلمين لمصالح المسلمين فقط أو لإبل الصدقة. هذا هو الذي يستخرج والله أعلم معنى هذا الحديث كما فسره ابن حجر وغيره، أنه يجوز بشرط ألا يضر عامة المسلمين، بشرط ألا يضر عامة المسلمين، ويكون للمسلمين شيء آخر. ولحمى لإبل الصدقة والإبل التي تتعلق بالدولة يكون لها حمى خاص. ثم بعد ذلك قال حدثنا سعيد بن منصور، وهو سعيد بن منصور صاحب السنن المعروف، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد نسبته الدراوردي عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن الحارث ابن نفيل من الثقات عن ابن شهاب أو من الصدوق، قال صدوق يهم، بما أذكر أنه قال صدوق يهم، وقال ابن حجر بن مقبول عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس من مثل الحديث السابق. عن الصحابي بن جسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقي وقال لا حمى إلا لله عز وجل. هنا لم يذكر حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، لله عز وجل. وما يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الله، فلا يكون خلافا بين الحديثين. يقول قال ابن الجوزي ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهي عنه ما يحمي من المواد الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية، والإحياء المباح ما لا منفعة فيه للمسلمين فيه شاملة فافترقا. يعني حمى يكون خاصة للمسلمين، خاصة لإبل الصدقة أو للتعب لخليفة المسلمين، ولا يكون لعامة الناس. وإذا عامة الناس يكون هناك شيء لا يتضرر منه. نعم. باب ما جاء في الركاز وما فيه. الركاز هي دفينة الجاهلية، ليس يدخل فيه المعدن. المعدن مما خلقه الله تبارك وتعالى من المعادن البل والحديد والذهب وغيره وغيره، هذا مما خلقه الله تبارك وتعالى في باطن الأرض، وقد ظهرت الآن كثيرا في الدنيا. أيضا في الزمن الأول ما كانوا يعرفون إلا شيء قليل، فالآن حتى المعادن يدخل بها، هذه البنزين البترول وغيره كله يدخل فيه. أما الركاز فهي دفائن الجاهلية كانوا يدفنون. وهل يدخل فيه دفائن المسلمين للإسلام؟ نعم، قد يدخل فيه إذا لم يعرف مالكه، إذا لم يعرف ساكنه. والعرب كانوا يسكنون، الجاهليون كانوا يسكنون في مكان ما، ثم إذا قلت المياه أو قل الماء والكلى فكانوا ينتقلون إلى مكان آخر، فقد يدفنون أشياء حتى يرجوا إليه فينسون أو يهلكون ويبقى هكذا. فإذا حفر إنسان بئرا مثلا لحاجة الماء فوجد هذا، فما حكمه؟ قال حدثنا مسدد، هو مسدد بن مسرهد من الثقات، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن سيد المسيب وابي سلمة، ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. في الركاز الخمس دفائن الجاهلية، اذا وجد الانسان فيه ذهبا او فضة او شيء فليس فيه زكاة، ولا يجوز لأحد أن يحمي ما فيه، فهو كأنه غنيمة حصل عليها زائدا عن مثل ما يغنم المسلم المجاهد زائدا عن الأجر في الجهاد، فهذا حصله بدون تعب، ولذلك يكون في الخمس. يعني أربعة أخماس لمن اطلع على أو لمن أثر على الركاز وملكها، والخمس يكون لله ولرسوله. نعم. إذا بلغت لا القليل والكثير كله، إذا كان القليل والكثير كله فيه الخمس لا ينظر فيه النصاب، النصاب لا ينظر فيه إلا في الزكاة، إذا كان مال زكوي فيه الزكاة. أما إذا كان المال فيه الخمس أو العشر أو شيء فلا ينظر فيه الظاهر، وآتوا حقه يوم حساده كما جاء فيه قليلا كان أو كثيرا. نعم. هنا يجوز يأتي اختلافا بعض العلماء، قال مالك والشافعي الركاز دفينة الجاهلية، قال أبو حنيفة والثوري وغيرهما إن المعدن ركاز، قالوا حتى إذا عثر على معدن في أرضه فهذا ركاز، واحتج لهم بقول العرب أركز الرجل إذا أصاب ركازا ويقطعه من الذهب تخرج من المعادن، وخالفهم بذلك الجمهور فقالوا لا يقال للمعدن ركاز، واحتجوا بما وقع في حديث أبي هريرة من التفرقة بينهما. في الحقيقة هذا الحديث جاء فيه في صحيح البخاري ومسلم العجم البير جبار، وبعضهم صحف فقال النار جبار، وبعضهم صحف من أهل اليمن قال أصله تصحيح من اليمن لأن رواة من اليمن، فقال النير هو أصله، هم كانوا يكتبون هكذا وعندهم الإمالة النير، النار يسموها النير، النير جبار. يعني إذا كان النار أشغلت لحاجة مباحة، فإذا جاء أحد سقط فيه فلا يقال أنت صاحب النار فلا بد أن تعطينا دية أو فدية أو شيء. كذلك البير جبار، البير يجوز لي أن أعبر لكنه لا بد أن يكون له ركي، فإذا كان على غير ركي قد يكون عليه الإثم. البير جبار وكذلك النار جبار والمعدن في الركاز الخمس وفي الركاز والمعدن جبار. الحديث في صحيح البخاري النار جبار والمعدن جبار، حفر الإنسان المعدن يخرج منه أشياء ثم جاء إنسان وسقط فيه ومات فهذا دمه ليس له فدية على صاحب الأرض، لا يقال أنت صاحب الأرض تسببت. نعم إذا كان هناك قرائن أنه دفع فيه دفع أو أسقط فيه أو شيء، لكنه إذا سقط من عند نفسه وهو على ما يشترط من حفظه مع ذلك جاء سقط أحد فيكون المعدن جبار وفي الركاز الخمس. هذا الذي يريد أن يقول احتج بما وقع في حديث أبي هريرة من التفرقة بينهما بالعطف، والعطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على المغايرة، وخص الشافعي الركاز الذهب والفضة، الذهب والفضة والله أعلم. وقد يكون من الأحجار الكريمة أيضا يكون دفن إنسان ليس ببعيد. نعم نعم شبار، جبار بمعنى حذر وليس على صاحبها فدية، هذا معناه. والعجماء جبار أيضا في حديث تكون في نفس الحديث والحديث الآخر، البير جبار والمعدن جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. فعلى كل حال يعني هنا قد اعترض الإمام الحجة البخاري في صحيح على الإمام الخضرة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كيف ترك المنطوق من الشارع وأدخل المعدن في الركاز وحكم بأخذ الخمس مع أن الشارع مصرح بخلافه وتعامل السلف يكفي لتعيين مراده. هناك السلف ما كانوا يتعاملون، السلف بمعنى الصحابة والتابعون وفي خير القرون ما كانوا يتعاملون مع الركاز حكم أو مع المعدن حكم الركاز. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ندد بلفظ قال بعض الناس الركاز المعادن. نعم ثم بعد ذلك قالوا تكلموا في مسائل في الشروع كثير. قال حدثنا يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري من الزقاة، ويقول المؤلف رحمه الله الشيخ شمس الحق الأدب المغادي محقق سنن أبي داود وقد قارن مع النسخ، قال في نسخة حدثنا يحيى بن معين وهو أصل يحيى بن أيوب والغافقي المصري، قال حدثنا عباد بن العوام وهو ابن حوشب عن هشام، من يكون هشام الحسن معروف هذا هشام بن حسان القردوسي وليس هشام بن عروة، هشام بن حسان القردوسي وهو من الثقات المعروفين عن الحسن وهو حسن بن أبي الحسن أو حسن بن يسار البصري، قال الركاز الكنز العادي. إذا قال الكنز العادي وهو العادي الظاهر قالوا الذي هي ينسب إلى عاد، يعني هي من أقوام دفن أو دفنوا هذه الأموال سواء كان في الجاهلية أو يكون حتى من قوم عاد فهذه هي. أما المعادن التي خلقها الله في باطن الأرض فلا يسمى، فهذا قول الحسن أيضا وفهم التابعين. فهل أحد يخالفه؟ إذا كان يخالفه من الممكن أن يخالفه، لكن الراجح أن هذه ليست، أن المعادن ليست هي من الركاز وليس فيها الخمس، بل المعادن تملك، وقد أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم المعادن وكان يؤخذ منه الزكاة كما أخطأ للزبير المعادن القبرية. ثم بعد ذلك قال حدثنا حدثنا جعفر بن مسافر وهو التنيسي مشهور من الثقات قال حدثنا ابن أبي فديك. هنا ابن أبي فديك هو السمعي كما قال هنا قال موسى ليس هو محمد ابن أبي فديك. محمد ابن أبي فديك هو من الثقات أيضا من الصدوق يخطي كثيرا ولذلك ضعف هذا الحديث كذلك. لكنه الوعد على هذا على السمعي الذي يأتي هو موسى ابن يعقوب السمعي كلهم أو أكثرهم ضعفوه من قبل حفظه. عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب وهي من الثقات. عن أمها كريمة بنت المقداد ثقات. عن الضباء بن الزبير. فهنا السمعي هو موسى ابن يعقوب مدار الحديث عليه هو ضعيف ولذلك ضعف. عن ضباء بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن حاشم أنها أخبرتها أي أخبرت كريمة بنت المقداد قالت ذهب المقداد لحاجة ببقيء الخبخبة. بقيء الخبخبة هذا كان في شمال المدينة قالوا هذا المكان الذي كان يقال أنه كان شمال المدينة بقيء الخبخبة نعم موضع بنواحي المدينة. وقال أنه في معجم البلدان كان في شمال المدينة ببقيء الخبخبة. فإذا جرد يخرج من جهر في نار. جرد هذه نوع من الفيران مو كذا الفار نوع لكن جرز يقولون ان ارجلها الاماميتين قصيره وارجلها الخلفيتين طويله وهي تجري سريعا جدا نعم. فاذا جرز بالذال يخرج من جهر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج 7 دنانير أو 17 دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار أو بقي فيها دينار فكانت 18 دينارا فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حويت إلى الجهر أي هي أنت بنفسك اجتهدت أن تخرج مددت يدك إليه أو شيء من هذا وإلا هي كانت تخدمك الجرز هي التي أخرجت هل حويت إلى الجهر قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها. هنا لم يأتي فيه وقال خذ منها خذ صدقتها. الحديث فيه ضعف على كل حال لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك له والله أعلم الذي يظهر بارك الله لك فيها يدل على أنه لم يأخذ منها حتى ينقص منه من البركة والله أعلم ويدل على أنه لم يأخذ منه الشيء النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فهل يعني لو كان الحديث صحيح فقد يقال إن هذه الأشياء التي أخرجت هي قد يكون من الركاز أي كذا أخرجت من داخل الجعر وهي من الركاز المدفونة من دفائن الجاهلية لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه الحديث لم يصح. فالذي يظهر أنه قليله كثيره فيه يكون الخمس إذا أخرجت لك أو وجدت على أرض بيضاء أو يعني الدواب مثل هذه حفرت جهرا لها وخرجت منها كل هذه يدخل والله أعلم في الركاز. باب نبش القبور العادية يكون فيها الماء يعني هل هناك مال كانوا يجعلونه في القبور العادية يبدو هكذا يبدو أنها كانوا يحطون فيها المال يعني عادية هنا قديمة الظاهر منسوبة إلى قوم عاد يعني التي لا تعرف مالكها والله أعلم نعم لا تعرف مالكها فنفس يعني القديمة ويبدو والله أعلم كان في الجاهليين قد يدمن وتعرفون أننا قرأنا في ما نشرت بعض الكتب وحتى السيوطي في كتابي النجوم الزاهرة كتاب عجيب جدا ما يذكر عن الأهرام وغيرها النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة ذكر فيها أشياء قال كان الناس يسرقون منه ويحفرون قبور الفراعنة وغيرهم ويسرقون منه الذهب. وكانت عادتهم كما ذكر إلى الآن هو معروف أنه إذا مات الإنسان الملك أو أي واحد فكل ما كان يملك من المال كانوا يدفنون معه الذهب والمرأة بذهبها وجميع أنواع ذهبها. واستخرجوا منها وأنا رأيت هكذا قالوا ذكروا رأيت في متحف مصر الفراعنة وقالوا هذا رمسيس هذا هو كان في زمن فرعون عليه السلام الذي قال الله تعالى سننجي الآية الكريمة فاليوم ننجيك وبذلك لتكون من خلفك آية فقالوا هذا هو رمسيس. وأنا كلها المحفوظ الظاهر من طريقة الحفظ فذكروا حتى السرير من الذهب والنعل من الذهب وأشياء كلها معروفة ومستخرجوها من أهرام مصر. فقد يكون نقول الجاهليون قد يكون فيهم بجهلهم كانوا يدفنون في القبور مثل هذه الأشياء. فإذا كان يعرف أن هذه قبور الكفار وغيرهم وفيه الأموال هل يجوز نبشه؟ قال حدثنا يحيى بن معين الإمام قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير ابن حازم وهب بن جرير من الثقات قال حدثني أبي جرير ابن حازم قال سمعت محمد بن إسحاق صاحب السيرة الإمام المطلبي يحدث يعني تحديث فيه عن إسماعيل بن أمية عن بجير ابن أبي بجير عن إسماعيل بن أمية عن بجير ابن أبي بجير قال الحافظ مجهول وهو لم يعرف حاله ومدار الحديث عليه. قالت عن بجير ابن بجير قالت هل هي كانت امرأة قال سمعته ورجل قال أنه ذكر في الرجال وليس فيه أنا قال بجير ابن بجير مجهول ما أدري كيف جاء كل النسخ فيها قالت انظروا النسخ القديمة النسخ التبع الثانية بجير ابن أبي بجير قالت سمعته قال سمعته قال سمعته. هذه المشكلة أنه هو رجل وليست مرأة موجود فيها. وهذا الذي نقوله صحيح قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي ربال وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غسل من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه. أبو ربال هذا قالوا في الحقيقة أبو ربال قال كان رجل من يعني أفحش الناس وأسوأ الناس ولكن لما كان في الحرم كان محفوظا. والأزرق بوب على ذكر هذا بابا قال إن الحرم يعيد من أو إن الحرم يعيد من الهلاك فإذا خرج الإنسان قد يهلك. فأبو رغال هذا قيل أيضا أنه كان هو الذي دل أبرهة على الطريق أبو رغال ويرجم وكانت ترجم في الجاهلية بعدما قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حويط بن عبد العزة يقول ولدت وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم أعمل فيه فنحن لداني. وفي رواية في شخص آخر يقول كنت أرى اللفظة الذي فيه كنت أرى روثة الروث بدل الروث روث الفيل الذي جاء به أبرهة الذي كان أهلك كنت أرى في المغمس يعني كان هؤلاء كلهم. فكان قبل أربعين سنة هو الذي كان قبل ولاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل على النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق إلى مكة فلما كان في الحرم كان محفوظا، ولما خرج من الحرم فأصاب ما أصاب أبرحة فأهلك، فلما دفنوه وكانوا كلما مر عليه كانوا يرجمونه بالحجارة. هكذا ذكر الأزرق وكذلك الفاكهي أيضا. فالحاصل على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رمال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، يعني يدفع عنه العذاب، لأن الحرم قد يكون يوفر العذاب من الإنسان، لكنه لا شك فيه أنه من يريد فيه بإلحاد بظلم رزق من عذاب أليم، يكون عليه إثم على إثم وذنبا عظيما، ولو كان تأخر عنه العذاب لعجل بقائه في الحرم. ولما خرج أصابته النقبة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنتم نبشتم أنه أصبتم هذه الغصن أو هذا الغصن من الذهب، فهل يدل هذا على دفن أو نبش القبور؟ نعم، الحديث وإن كان فيه ضعف كما قالوا لأجل جهالة هذا الراوي، لكنه إذا كان مال وليس لقبور الكفار حرمة. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد فأخذ الأرض ليتيمين في المدينة وقال نعطيه نشتريه بثمن، فقالوا لا يا رسول الله نعطيكه على كل حال. فكانت فيه نخيل وفيه قبور للمشركين، ونبشت القبور وقطعت النخل، فجعلت الجذوع في قبلة المسجد، جذع النخل في قبلة المسجد مثل الجدار. نعم، فهناك نبشت، ونبش قبر الكفار ليس فيه حرمة، فإذا علم أن فيه يكون مالا فيستفاد أو يستفيد من المسلمون جاز أن ينبش إن شاء الله. وإن الحديث ضعيف لكن أصل المسألة إن شاء الله يؤخذ من أدلة خارجية الكثيرة التي تدل على نبش قبور أو جواز نبش قبور الكفار. نعم نعم، أي كان مشرك اليهود والمشركون أيضا يعتبرون مشركين، فالحديث الذي جاء فيه قبورا للمشركين كان في سيرة ابن هشام قبورا للمشركين أو قبورا في الجاهلية والله أعلم. نعم، فقد يكون مشركون وقد يكون الوثنيون وقد يكون اليهود. نعم، يقول ومر بقبر في إنسان العيون في سيرة الأمين المامون، مر صلى الله عليه وسلم بقبر فقال هذا قبر أبو رمال هو أبو سقيم، أي وكان من ثمود قوم صالح، وقد أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان ثم دفن فيه بعد أن كان بالحرم ولم تصبه تلك النقمة، فلما خرج من الحرم إلى المكان المذكور أصابته النقمة. وقلنا لكم أن الفاكهي الأزرق بوب الباب أن البقاء في الحرم يوفر عنه العذاب والنقمة. نعم، وفي العرائس المجاهد قيل له هل بقي من قوم لوط أحد؟ قال لا إلا رجل بقي 40 يوما وكان في الحرم، فجاءه حجر ليصيبه في الحرم، فقام إليه ملائكة الحرم فقالوا للحجر ارجع من حيث جئت وإن الرجل في حرم الله تعالى، فرجع فوقف خارجا من الحرم 40 يوما بين السماء والأرض. يعني هذه كلها أنا مجاهد وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ببعيدا أن يكون من الإسرائيليات، فوقف خارجا من الحرم 40 يوما بين السماء والأرض، يعني هذا الحجر، حتى قضى الرجل حاجته وخرج من الحرم إلى هذا المحل أصابه الحجر فقتله فدفن فيه. وفي لسان العرب أبو رمال بني، وقيل كان رجلا عشارا في الزمن الأول جائرا، فقبره يرجم إلى اليوم، وقبره بين مكة والطائف، وكان عبدا لشعيب عليه السلام. قال جرير إذا مات الفرس فرجموه كما ترمون قبر أبي رمال. وهذه من الواقع الذي يذكرها أهل الأدب أن جرير وفرزدق كان بينهما بينهما منافرة شديدة جدا، بينهما منافرة شديدة جدا، كان يهجو هذا ذاك وذاك هذا، وكان بينهما هكذا. فلذلك قال جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترجون قبرا، كما ترمون قبرا أبي رغال. على كل حال أن حتى جاء في الصحيح أيضا في حديث صحيح أن رجلا من ثقيف طلق نساءه في حالة مرض كما جاء في الروايات الأخرى، أو طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لا أرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. هذا صحيح. الحديث فيه في الحقيقة أن رجلا من ثقيف طلق نساءه وكانت له عشر نسوة، فقال: لعل الشيطان أخبرك بقرب موتك فطلقت نساءك. هكذا جاء في رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه فقال: لتراجعن نساءك. وهذا يدخل في باب تصرفات مرض الموت، والله أعلم، تصرفات مرض الموت هل يجوز أو لا يجوز. فإذا أحس الإنسان مرض الموت وطلق نساءه مثلا أو وهب ماله الآخرين، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ جاي يأتي في هذا آخر كتاب الخراج والإمارة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندكم أسئلة؟ باقي وقت؟ جيبوا. طفت طواف الوداع وذهبت إلى جدة المطار، فتعرقلت الرحلة فرجعت مكة وبيت فيها في نفس اليوم، هل أعيد طواف الوداع مرة أخرى؟ إذا تمكنت من عيادة الطواف فهو الأفضل، خاصة وقد بت في مكة وهو الأفضل، لكن إذا لم تجد ہر مال یعنی ہر سال جو پہلے آپ جو اس کا ساری زکات دے چکے ہیں اس میں سے بچا ہے، تجارت ہے اور کچھ ہے، اور پھر نیا نفع جو کچھ آیا سب کو ملا کرتے ہیں ہر سال اس میں زکات دے. یعنی کوئی یہ سمجھ لے کہ اگر ایک لاکھ آپ کا اپنا پڑا ہوا ہے بینک میں، اس میں سے آپ نے نکالا جتنا نکالنا تھا، پھر وہی باقی رہا آپ نے پڑھا نہ گھٹا آپ کو حساب میں رکھے ہیں، تو پھر اس میں سے دوسرے سال دینا پڑے گا. کیونکہ ہر سال جب تک سفر نہ ہو جائے ایک ہزار اکٹھا ہو جائے گا تب تو اس میں زکات دینا ہوگی، اس کے بعد 1200 روپئے. ایک حدیث میں اللہ رسول نے فرمایا کہ جو شخص مال کا مالک ہو تو اس کو تجارت کا بنا دے، کیونکہ زکات اس میں سے دینی پڑے گی. ہر سال دینے سے زکات کھا لے گی تمام مال کو، جب تجارت میں لگا جائے گا تو مال بڑا. اس کا مانا یہ ہے کہ ہر سال زکات دیتے ہیں، ہر سال اس میں سے زکات دینی ہے. جی ہمارا کے لیے کیا شرط ہے کہ آدمی پرواز کرے کیا بہت طور پر بجائی طور پہ عمرہ کے لیے تو ضروری ہے، ثواب ضروری ہے. عمرہ کا رکن یہ ہے کہ آپ احرام کو نیت ہے اور کپڑا پہنیں گے واجب ہے، لیکن طواف کعبہ ساتھ اور اس کے بعد سعی یہ دونوں رکن ہیں، وہ تو ضرور کرنا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، بغیر طواف اور سعی کے عمرہ نہیں ہوگا. جی وہی دوسرا عمرہ کرے یا تیسرا عمرہ کرے، ہر عمرے میں طواف اور سعی ضروری ہے. یعنی طواف احرام باندھ کر کے آئیں گے، وہ طواف کریں گے، پھر اس کے بعد سعی کریں گے، اس کے بعد سر مٹائیں گے. یہ اس کے بغیر طواف ہوگا ہی نہیں. ہاں اگر اس نیت سے آخری آپ نے مثلا آپ کو ظہر کے بعد جانا ہے، صبح آپ نے ایک عمرہ کیا اور یہ کہا نیت کیا کہ یہ ہمارا عمرہ اور یہی آخری دودائی طواف ہے، تو جائز ہے. جیسے کوئی شخص ابھی اس نے طواف عبادہ نہ کیا ہو، جانے لگا ہو، بیمار رہا اور کچھ، یہ نیت کر لے کہ یہی میرا طواف عبادہ ہے، یہی میرا ودا ہے، تو سات چکر میں دونوں ادا ہو گیا. کیونکہ پیر رسول نے فرمایا کہ آخری کام طواف ہونا چاہیے، تو آخری کام طواف کا ہو رہا ہے، چاہے وہ عبادہ کا ہو یا کسی چیز کا. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی گویا یہ ودائی طواف ضروری نہیں، اگر نیت کر لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. عمرے والی یا طواف عبادہ اگر کر رہا ہے اور یہ کہہ دے کہ ابھی ہمیں نکلنا ہے اور طواف یہ ہمارا ودا کا ہے اور عبادہ کا ہے، دونوں ہو جائے گا ان شاء اللہ. جی جی، تو کوئی شک نہیں، پڑھے اگر موقع ملے، رات گزرے تو پھر اعادے کا حکم دیا جاتا ہے. ما فائد ادخال حدیث الضعیف السنن وغیرہ من الكثير المذن حدیث الضعیف لا يعمل بها، لماذا؟ لان قد يكون على حديث ابي داود ضعيف وعند الاخر له طرق صحيحه يقوي بعضها بعضا، هذا مقصد. والمقصد الثاني ان الائمه يذكرون ما وقع في مسموعات من الاحاديث الصحيحه والضعيفه حتى لا ينخدع احد وياتي ويقول هذا الحديث لم يذكره فلان وهو موجود في هذا الباب، فيذكرونه ويضعفونه ايضا، لان الضعيف لمعرفه لتعريف الناس للضعيف، فالاحاديث الضعيفه لا يعمل بها، لكنهم يذكرون لكي يعلم. والائمه من قبل اسند، اذا قالوا اسند معناه انهم يعرفون رجال الاسناد، ومجرد رجال الاسناد يعرفون انه صحيح او ضعيف القديم، فهذه الفائده قطعا. نعم. لا لا لا، ليست هذا الظاهر، انه ليس عندهم الا هذه الدور والله اعلم. اما اموال اخرى قطعا يكون لهم فيها نصيب، لكن اين هذه فيها قسمه؟ هو كذا قسمه التركه، البيت يجزى اذا كان كافيا تسكن فيه بملكها، لكن فرضنا ان البيت ضيق ويقولون انه نبيع البيت وناخذ الاموال، فاين تذهب هذه المراه؟ ولذلك يبدو ان المهاجرين خاصه في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاصة بالمهاجرين، والذي يظهر والله أعلم إذا جاء أحد من علماء من أمراء والخلفاء ورأى مثل هذه الحالة فالعلم الحكم يدور مع العلة، فإذا كانت هي مسكينة ليس عندها شيء والزوج مات فجاز له أن يورث ولا يقسم. إيه؟ لا، ليس بالمهاجرين، حتى في الزمن المتأخر أيضا يمكن أن يكون والله أعلم، لكن غير واحد خص هذا بالمهاجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذا مال المهاجرين. لكن هل إذا كان في الزمان القديم أو الزمان المتأخر؟ الله أكبر.